شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يعني سيكون إن شاء الله توضيح مختصر وليس مطولا. فأول شيء وهو الاغتسال، الاغتسال. فيسن لمن أراد أن يذهب للعمرة أو الحج أن يغتسل، وبالنسبة لنا نحن نعيش في أوروبا فالاغتسال في الطائرة طبعا لا يمكن، فالإنسان يغتسل. أنا أقترح عليكم أن يغتسل الإنسان في بيته، يعني قبل السفر يغتسل ويقص الأظافر ويحلق العانة والإبط كذلك، ويتطيب، يتطيب في بدنه وليس في ثيابه، لا يتطيب في الثياب، في ثياب الإحرام، بل في بدنه، لأن بعد ذلك لا يجوز له أن يستعمل الطيب ويستعمل هذا لما يدخل في الإحرام. فإذا قص أظافره وحلق العانة واغتسل بعد ذلك يأخذ معه الإحرام، هذا يعني عبارة عن رداء يعني وإزار، يعني مثل تعرفون هذا البادتوخ هذا الكبير، اثنين واحد يستعمل كرداء واحد يستعمل كإزار، ويستعمل كإزار. لا هنا يباع، لو الإنسان يسأل في المراكز وكذا. إذا رحت المدينة خلاص تشتري من المدينة. بالنسبة لمن يذهب لمكة مباشرة فعليه أن يأخذ معه، أن يأخذه معه. نعم. الإحرام يلبسه الرجال دون النساء. طبعا النساء لا، النساء المرأة لا تلبس الإحرام. الرجل هو الذي يلبس الإحرام، أما المرأة فتلبس لباسها العادي الشرعي الذي تلبسه دائما، الذي تلبسه دائما. إذا بلغ الإنسان الميقات، هم طبعا سيعلمونكم في الطائرة، سيقولون بعد مثلا 10 دقائق أو 20 دقيقة سنبلغ الميقات. فهنا الإنسان يلبس الإحرام، يلبس الإحرام، ويجوز له أن يلبس الإحرام في بيته، ما يحتاج أن يلبسه في الطائرة. ممكن أن تلبس الإحرام في بيتك وتلبس عليه الملابس الأخرى، فإذا بلغت الميقات في الطائرة تنزع اللباس العادي وتبقى محرما، حتى ما يحصل لك حرج في يعني أين تلبس وأين تغير كذا. ممكن الإنسان يلبس إذا استطاع أن يلبس في الطائرة أو يلبس في بيته، يلبس الإحرام، يضع هذا البشكير هذا على لحمه والإزار، ويلبس فوقه مثلا قميص أو أي شيء أو جلابية أو أي شيء، فإذا صعد الطائرة ووصل الميقات ينزع هذا. أما إذا كان مثلا بعض الناس يذهبون إلى ينزلون في مصر وبعد ذلك الطائرة تذهب إلى السعودية، لم تكن الرحلة مباشرة، فهذا عنده متسع، ممكن حتى ينزل، إذا نزل مثلا في مصر أو في الأردن حسب الرحلة فهناك ممكن يغير، لأن يمكن يعمل سفيشن فلوك في مكان في بلد حسب أنت تعرف، أو هناك من يذهب مباشرة إلى يعني الرحلة تكون فرانكفورت جدة أو فرانكفورت المدينة. هذا الذي يذهب إلى مكة يفعل هذا، أما من ذهب إلى المدينة فلا حاجة له في ذلك، إلا أن يكون جاي من المدينة إلى مكة، فإذا وصل الميقات طبعا هم سيقولون لكم وصلتم الميقات فيفعل هذا. طيب يلبس، بعض الناس يلبس الإحرام ويظهر كتفه الأيمن، يظهر كتفه الأيمن، يكون كتفه الأيمن خارج، هذا يسمى الاضطباع. الاضطباع لا يفعل في الإحرام لما تحرم، الاضطباع يفعل في الطواف، لا يطبع، يعني بحيث يجعل هذا الإحرام هذا البشكير يجعله يعني يغطي كتفه الأيسر، ويجعل هذا من تحت الكتف من تحت الإبط الأيمن، فالكتف الأيمن يبقى ظاهر، هذا يسمى الاضطباع. فلا يضطبع إلا إذا شرع في الطواف، إذا شرع في الطواف، أما قبل ذلك فلا يفعل، فلا يفعل. طيب وصل إلى الإحرام، وصل إلى الميقات، لبس يعني الرداء هذا الإحرام، الرداء والإزار، يقول ينوي، يقول اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لأنه سيبدأ بالعمرة. اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، لا رياء فيها ولا سمعة. أو يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، إما هذه ولا هذه، لبيك اللهم عمرة. ومن كان مريضا أو عنده يعني ممكن أن من أصحاب الأعذار، هناك من الناس من لا يضمن نفسه، ممكن يمرض في الحج، ممكن يحبس لا يستطيع أن يتم الحج، ممكن يقع له هذا الأمر، يعني يسموه الخائف، الخائف الذي يخاف على نفسه، امرأة كبيرة في السن، رجل يعني ما يعرف، قد يحصل له مرض لا يستطيع أن يتم حجه، فهذا ماذا يقول؟ هذا يقول اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالها لامرأة يعني لأنها كانت وجعة، قالت له أنا وجعة ولا أستطيع، قال لها قولي هذا، وهو يسمى الاشتراط، أنت تشترط، تقول اللهم محلي حيث حبست، إذا حبستني بمرض أو عذر فلا شيء علي، أنت تشترط، وهذا يجوز للخائف يعني من أولي الأعذار. طيب، ثم بعد ذلك لبس الإحرام نوى يبدأ في التلبية، يبدأ في التلبية من وقت الإهلال بالعمرة إلى أن يرى مكة، إلى أن يرى مكة، تبدأ تبلو بيوت مكة فيتوقف عن التلبية. يعني أنت الآن في الطائرة، وصلت إلى الميقات، لبست الإحرام، نويت العمرة، وتبدأ تلبي تلبي تلبي تلبي تلبي وتنزل، يعني كل هذا وانت تلبي، يمكن تأخذ معك يعني نصف يوم أو أكثر إلى أن تصل، لكن ليس معنى ذلك أن لا تنقطع عن التلبية، ولكن تلبي ترتاح أو تلبي وتكبر كذلك وتهلل، ولكن أكثر شيء التلبية، التلبية أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع الصوت بهذه التلبية، يرفع الصوت بها، وهو ما يسمى بالعج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج، العج هو رفع الصوت بالتلبية، رفع الصوت، حتى كان الصحابة يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم من كثرة التلبية، حتى النساء، ولكن إذا خشيت الفتنة فلا، يعني المرأة يجوز أن ترفع صوتها بالتلبية حتى ولو سمعها الرجال، وقد كانت عائشة رضي الله عنها يسمعها الصحابة تلبي ولم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لكن إذا خشيت الفتنة فتسمع رفيقاتها كما قال بعض أهل العلم. الثج، الثج هو إسالة وإهراق الدماء، يعني الذبح لله، هذا هو الثج. إذن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هناك يعني كان بعض الصحابة يقول لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، أو لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل يعني، ولكن يعني من قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذا يعني هو المعروف وهو صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدخل إلى المسجد، طبعا دعاء، ليس هناك دعاء مخصوص لدخول مكة مسجد الحرام، فيقول مثل المساجد الأخرى، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، يعني دعاء دخول المسجد المعروف يعني في كل المساجد. طيب الآن إنسان سيدخل وسيرى الكعبة، سيرى الكعبة، ماذا يقول؟ أول ما يرى الكعبة يرفع يديه ويقول، وهذا الدعاء ثبت عن ابن عباس وعن عمر رضي الله عنه، يقول إذا رأى الكعبة يرفع يديه ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. هذا هو الدعاء الذي يقول، هذا هو الدعاء يعني الثابت. تجدون بعض الأدعية أخرى يعني: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما، أمور يعني كثيرة، لكن هذا هو أنا أقول لكم الثابت في أمور الحج، الثابت الذي تفعله وأنت مطمئن أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، هذا هو الدعاء الذي يقول إذا نظر إلى الكعبة فيذهب. الآن لم يطبع بعد، ما زال إحرامه يعني مغطي الكتفين، فيذهب إلى محاذاة الحجر الأسود. محاذاة الحجر الأسود عندما ترى الكعبة تذهب إلى هذا لم يزل. أنا بقول لك الثابت، افعل هذا الذي قلت فقط ويكفيك. إذا دخلت أمور أخرى ممكن تدخل في البدع، ممكن تدخل في بدع. يعني الكعبة كعبة يعني عندك هنا عندك يسمى الركن اليماني، اليماني، وهنا الحجر الأسود، أسود، وهنا في هذه الجهة تلقى يسمى الملتزم، وهو فيه باب الكعبة، يسمى الملتزم، الملتزم، الحجر الأسود، الركن اليماني، الملتزم. أنت تأتي تقف هنا، هناك وضعين خط أخضر فوق الأرض، خط فوق على الأرض هكذا، وتجد علم، تجد ضوء أخضر هنا، أخضر مش في الأرض، مثلا هذا هو الحجر الأسود، وهناك تجد فوق تجد ضوء أخضر، يعني يعطيك إشارة إلى أن هناك هذا هو اتجاه الحجر الأسود. فأنت تقف بجهتك اليسرى إلى الحجر الأسود، بالجهة اليسرى كتفك الأيسر إلى الحجر الأسود. لازم تقف عند الحجر الأسود، لا تبدأ الطواف قبل الحجر الأسود أو بعد الطواف الأسود، سيكون الطواف ناقصا. لازم تكون عند الحجر الأسود، وهنا تطبع، هنا تظهر كتفك الأيمن في هذا الوقت، في هذا المكان تطبع. سترى الناس مطبعين في الأسواق وفي كل مكان، وهذا كله غير، يبقى هو مطبع، يعني حتى يمكن يرجع البلد وهو ما زال مطبع. نعم، لا هذا كله غلط، مفهوم؟ إذا أمكنك أن تذهب إلى الحجر الأسود، وهذا يعني شبه مستحيل، شبه مستحيل، نحن نقول إذا أمكن فإنك تذهب إلى الحجر الأسود وتستقبله وتنحني عليه وتسجد فوقه، يعني تسجد، يعني تسجد، يعني تحط جبهتك عليه وتقبله بفمك، وتقبله بفمك. فإن لم يمكنك ذلك، إن لم تستطع، فإنك لم تستطع أن تدخل برأسك، واستطعت أن تدخل بيدك، فإنك تلمسه بيدك وتقبل يدك. فإن لم يمكن لك أو لم يمكن لك من أن تلمسه بيدك، فتفعل الذي يفعله الناس الذين لم يصلوا إليه، فإنه يشير إليه بيده اليمنى. يشير إليه بيده اليمنى. يعني كل طواف مثلا توصل الحجر الأسود تعمل هكذا، تنظر إلى الحجر الأسود تشير إليه بيدك اليمنى وتتابع، ولكن لا تقبل يدك. تقبيل اليد يكون فقط إذا لمسته، إذا لم تلمسه فلا تقبل يدك، تشير فقط، تشير وتتابع طوافك مطبعا. طبعا هناك ما يسمى بالرمل، الرمل وهو يكون فقط في الأشواط الثلاثة الأولى، الأشواط الثلاثة الأولى يكون فيها الرمل، ما يسمى بالرمل. والرمل هو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، يعني الإنسان يسرع، لا يشد يجري يعني، ولكن يسرع، وهو تقارب الخطى. هذه فقط الثلاثة الأولى، الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، ثلاثة. من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود شوط، كذلك الشوط الثاني، الشوط الثالث. فإذا انتهت ثلاث أشواط بهذه السرعة، بعد ذلك تمشي مشيا يعني عاديا طبيعيا، ولا يرمل في الأربعة الباقية. إذا وصل إلى الركن اليماني، هذا الركن اليماني هو اللي بينه وبين هذا الأسود، إذا وصل إلى الركن اليماني فيستلمه يعني يلمسه بيده، ولكن لا يقبل يديه، فقط يستلمه. لا هو هذا تقريبا يعني، لا، إذا لم تستطع فلا تشير إليه، لا تشير إليه، هذا فقط. ولكن هو سهل في الاستلام، يعني أنا يعني أغلب الناس يستلمون، تلمسه فقط. لا هو الركن يعني تقريبا نفس الارتفاع من هذا، ما فيش يعني، إذا التمست الركن خلاص. لأن أربعة حيطان، هذا الحيط، هذا الركن اليماني والركن الحجر الأسود. فيستلم الركن اليماني ولا تقبل اليد، ولا يكبر عنده، بخلاف الحجر الأسود يكبر عنده. إذن يطوف كم؟ يطوف سبعا، سبع. وله أن يدعو بما شاء، وليس هناك أدعية مخصوصة. يخطئ كثير من الناس فيقول لك هذا دعاء الشوط الأول، هذا دعاء الشوط الثاني، هذا دعاء الشوط الثالث، كما عندهم كذلك أدعية يقول لك دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثاء، دعاء يوم الأربعاء، هذا كله ليس صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تطوف وتدعو وتقرأ القرآن بما شئت، إلا هنا بين الركن اليماني والحجر الأسود، فمن السنة أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فقط في هذا المكان، هذا يسن، هذا من السنة. أما في الأشواط الأخرى يدعو بما شاء ويقرأ القرآن ويذكر الله، ما تبقى تقول مثلا لا إله إلا الله، لا إله سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، اقرأ القرآن، افعل ما تريد من الأذكار وقراءة القرآن. وهذا ولا تتخذ لكل شوط دعاء خاصا فتكون ممن يبتدعون. بين الركن اليماني والحجر الأسود، هذا كلما وصلت هنا تدعو بهذا الدعاء الطيب، الدعاء القرآني. الطواف قلنا سبعة أشواط، فإذا انتهى من الأشواط السبعة، انتهيت الآن من الطواف، وهذا يسمى طواف القدوم. وطواف القدوم هو الذي يكون فيه للطباع فقط، احذر أن تطبع في طواف آخر، فقط طواف القدوم للطباع اللي هو إظهار الكتف الأيمن، يكون فقط في طواف القدوم فقط، غير ذلك لا تتبع. إذا تيسر لك تذهب إلى الملتزم، تذهب إلى الملتزم إذا تيسر بعد هذا الطواف، تذهب إلى الملتزم، الملتزم وتفعل فيه هكذا، تلصق صدرك على الملتزم هكذا، تعمل هكذا وتحط خدك الأيمن على عليه، تلتزم الملتزم معروف غير الحذر، هو الحذر الملتزم ثم الباب. ستجد الناس هناك معلقين هناك، المهم إن استطعت ووجدت مكانا فالملتزم ممكن تصل إليه، الحجر الأسود شبه مستحيل، فتفعل هكذا، تفعل هكذا وتضع خدك عليه وتدعو، وتدعو الله وتبكي على الله وافعل ما تريد من الأذكار بعد الطواف. بعد الطواف، هذا بعد الطواف. نعم، إذا انتهيت من الطواف. تلصق صدرك وخدك الأيمن وذراعيك وتمكث طويلا تدعو الله عز وجل في هذا الملتزم. فإذا انتهيت من هناك تذهب إلى مقام إبراهيم كما قال الله عز وجل واتخذوا، أو في قراءة أخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. مقام إبراهيم عندك هذا الحجر الأسود تقريبا مقام إبراهيم هنا هكذا، لازم تصلي ركعتين وتجعل تستقوم هنا تصلي، تجعل بينك وبين البيت مقام إبراهيم، لكن لا يجب أن تصلي هنا بالضرورة لأن هنا زحام شديد فما يستطيع الإنسان، فمن الأفضل أن تصلي ركعتين في أي مكان في المسجد وتبتعد من الزحام لأنك ستفتن، الناس يطوفون وربما لن تستطيع أن تركع ولا أن تسجد، فتكون يعني فتنة لك وفتنة للناس، فبعض الناس ولا تظن نفسك وحدك هناك يعني أنك تنتهي وتذهب وتصلي، فآلاف الناس هناك يطوفون، فأنت ابتعد ابتعد. المهم الذي لا يجوز هو أن تصلي هنا بينك بين البيت والمقام، هذا لا يجوز، ولكن أن تصلي خلف المقام في أي مكان في المسجد فهذا صحيح ولا حرج في ذلك. نعم، الرمل يكون في طواف القدوم فقط ولا أي طواف، حتى طواف التطوع ولا؟ لا، الرمل يكون فقط في القدوم. ما أخرج ما عنديش. ربما لو كانوا باغين يسمعوك راه دقوا علينا ورا تيسمعوك. ويسن له أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد بالإخلاص، يعني فيها في الركعتين يسن له ذلك. فإذا انتهى من صلاة ركعتين في أي مكان في المسجد يذهب إلى زمزم، يذهب إلى بئر زمزم ويشرب منها ويتضلع، ويتضلع ما معنى يتضلع؟ يعني كأنه يملأ ضلوعه منها، يعني يشرب كثيرا، يشرب من ماء زمزم كثيرا، يبالغ في الشرب من زمزم، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها مباركة وإنها طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له، يعني إذا دعوت الله عز وجل بأي شيء فإن الله يستجيبه عند شربك لزمزم. فيذهب إلى بعد الصلاة عند مقام إبراهيم يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويكثر من الشرب منها ويصب على رأسه، كذلك من السنة أن يصب الماء ماء زمزم على رأسه. فإذا انتهى واستطاع أن يذهب إلى الحجر الأسود مرة أخرى ويقبله قبل أن يذهب إلى السعي فعل، وإن لم يستطع يكتفي إليه بالإشارة والتكبير. لا يعني انتهى من الشرب من زمزم حتى يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، قبل ذلك يعني يشير إلى الحجر الأسود بيده اليمنى ويكبر، يقول الله أكبر ويشير إلى الحجر الأسود، هذا قبل ذهابه إلى الصفا والمروة. ثم يتوجه إلى الصفا والمروة إلى المسعى، وإذا إذا لم يعرف أين المسعى أنت اسأل أي واحد، تسأله تقول له أين المسعى، يقول لك اذهب من هنا، هو ليس بعيدا يعني تقريبا هذا بين الركن اليماني والحجر الأسود في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه تمشي. الإنسان مرات يعني قد يسأل، يعني إذا لم يعرف الإنسان أين هو فالمسعى هو في المسجد، هو في المسجد أصلا. ثم يتوجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة. وشو كلمة السعي؟ تعطيك معنى أنه فيه سرعة، فيه سرعة. السعي يكون يعني دون الجري ودون الشد، ولكن لا يمشي متماوتا، لا يمشي متماوتا، فهو سعي، فهو سعي يعني يسرع في، يسرع في المشي. ليست هرولة، الهرولة شوية أشد، الهرولة أشد، لكن سعي هو مثل الرمل تقريبا، يعني يسرع في الخطى، يسرع في الخطى، وهو ركن من أركان يعني العمرة هذا يعني، وكذلك ركن من أركان الحج هذا السعي بين الصفا والمروة. فإذا دنا من الصفا، إذا اقترب من الصفا، وهي عبارة عن جبل صغير، يعني جبل صغير يمكن 3 أمتار حسب ما آخر ما رأيت أنا، تقريبا 3 أمتار عن الأرض، في المسجد يعني موجود كالهضبة يعني صخور هكذا، هذه الصفا. فلا يجب عليه أن يصعد فوق الصفا، لا يجب عليه، ولكن يسن من السنة أن يصعد، وإذا لم يصعد فلا شيء عليه، ليس واجبا. فإذا دنا منها، إذا اقترب من الصفا، يقول، يقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الآية الموجودة في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقرأ هذه الآية إن كان يحفظها، إن لم يكن يحفظها فلا شيء عليه، وإن أراد أن يكتبها في ورقة ويقرأها فلا شيء عليه. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به، يعني لأن الله كيف بدأ في القرآن؟ قال: إن الصفا، إن الصفا، بدأ بالصفا، لم يقل إن المروة والصفا، قال إن الصفا. فنحن نبدأ بما بدأ الله به، يعني نبدأ السعي من الصفا، فيرقى على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء الجميل، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يعني 3 مرات يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء الذي يقوله إذا صعد الصفا. طبعا هذا الدعاء ليس واجبا، ولكن من جاء بهذا الدعاء فحسن، يعني 3 مرات الله أكبر، 3 مرات الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. يعني لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. خلاص، يعني الأولى فيها يحيي ويميت، والثانية فيها أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو بين كل مرة، يعني يقول هذا الدعاء 3 مرات، يعني يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثم يقول هذا الدعاء كامل، ويدعو بما شاء بما شاء، اللهم أدخلني الجنة ونجني من، يدعو بما شاء، ثم يقول هذا الدعاء مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يقول هذا الدعاء مرة ثالثة، ثم يذهب إلى المروة. خلاص، وهو مستقبل دعاء مرتين يا شيخ، ثلاث مرات. مش دعاء هذا الدعاء هو بما شاء. نعم نعم، لا يكون هذا آخر دعائه. فإذا انتهى من هذا الدعاء يذهب إلى المروة، يذهب إلى المروة، يعني من الصفا إلى المروة. والمروة كذلك عبارة عن يعني جبل صغير يعني يصعد إليه، وإن لم يستطع أن يصعد فلا، لأن لا نجيب هذا الأمر، لأن هناك من الناس من لا يستطيع أن يصعد على هذه الصخور وكذا، ما يستطيع. وإن كانت ملساء هي، يعني من كثرة ما صعد عليها أصبحت مثل الرخام، يعني أصبحت ملساء كلها. في سعيه بين الصفا والمروة قلنا يسعى يعني يمشي، يعني شوية يسرع في المشي. فإذا بلغ علمين، هناك علم أخضر إلى علم أخضر وسط المسعى، ستجد العلم أخضر، ضوء أخضر وضوء أخضر، بين هذا العلم وهذا العلم يشد، للرجال فقط. ما معنى يشد؟ يجري بسرعة، يجري قدر ما يستطيع بين العلمين. فإذا بلغ العلم الأخضر يمشي، يعود إلى السعي حتى يصل إلى المروة. ففي المروة يفعل مثل ما فعل في على الصفا، نفس الشيء، نفس الدعاء، نفس الشيء، يستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو الله عز وجل ثلاث مرات بهذا الدعاء، ويدعو بما شاء، ثم يرجع. فإذا من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، من المروة إلى الصفا يرجع، هذا الثاني، ليس تمشي وتجي واحد، لا، تمشي واحد ترجع، اثنين ترجع للمروة، ثلاثة، وهكذا، بحيث تنتهي في الصفا في المروة، نهاية سعيك يكون في المروة، تكون سبعة. لأن هناك من يخطئ يقول لك صفا إلى المروة ثم المروة إلى الصفا، يحسبها واحد، فيكون بذلك قد سعى 14، وهذا ليس، هذا لا يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واد يسمى الأبطح، واد يسمى الأبطح، هو كان موجود بين الصفا والمروة في هذا المكان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع هذا الوادي إلا شدا، يعني يجب عليك أن تقطعه شدا، قال لا يقطع الأبطح إلا شدا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه النسائي وصححه الألباني رحمه الله. إذن يفعل ذلك سبع مرات، والنساء ليس عليهن شد، النساء لا، المرأة لا تشد بين العلمين، وإحنا كنا نرى النساء يقلدن الرجال، المرأة مسكينة ما تعرف، تشوف رجل يشد تشد هي، قل لها لا أنت لا، يعني من كان يستطيع أن ينصح فينصح، يقول يعني إذا رأى النساء يعني يشددن في هذا، فيقول لا تفعل هذا، فهذا فقط على الرجال. إذن قلنا يقول هذا الدعاء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو يعني بين كل دعاء يعني ثلاث مرات، ويدعو بين هذه الأدعية حتى يبلغ الشوط السابع عند المروة. فإذا بلغه فيكون قد انتهى، يكون قد انتهى من سعيه بين الصفا والمروة، فيذهب لحلق رأسه. طبعا من كان ذهب إلى العمرة وحدها، يفعل العمرة وحدها، فالأفضل له أن يحلق، لكن من كان سيذهب للحج فلا يحلق في العمرة، يترك الحلق للحج، يقصر فقط. يعني يقصر فقط، يعني إذا اعتمر، إذا انتهى من العمرة الآن، الآن قد انتهى من العمرة، يعني بسعيك بين الصفا والمروة انتهيت من العمرة، فتذهب إلى الحلاقين، موجود كثير هناك، يعني مئات الدكاكين يعني من الحلاقين، يعني كثير جدا. لا، لو أراد الإنسان ممكن، لكن هناك يعني 5 ريال أظن، 5 ريال أو كذا، بسرعة يعني، بسرعة يعني. نعم، سريع طبعا. تقصر فقط، يعني تقصر وتترك الحلق، لأنك إذا حلقت في العمرة ماذا تحلق في الحج وبينهما أيام قليلة، إلا إذا كان مثلا إنسان يذهب يعتمر وباقي الحج له شهر مثلا، فهنا نقول لا، هنا احلق في العمرة واحلق في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين مرة واحدة، فكان الحلق أفضل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في ويقول ويبدأ بيمين رأسه، يبدأ بيمين رأسه. ممكن أنت أن تقول لهذا الذي يحلق رأسك، إذا نسي هو ولم يعرف وكان جاهل بهذا الأمر، قل له بارك الله فيك، ابدأ باليمين. فهذا من السنة كما هو في صحيح البخاري. أما المرأة فطبعا لا تحلق، لأنه حرام على المرأة أن تحلق شعرها، وإنما تأخذ الشعر كله، المرأة تأخذ شعرها كله، تأخذه كله حتى يصير مثل الحبل، وتقطع بالمقص قدر أنملة. الأنملة هي رأس الأصبع، هذا هو الأنملة، وهذه ممكن تعملها في الفندق هي ولا في هذه، مش لكن لا يجوز أن تعملها أمام الناس وكذا. لا لا، أعوذ بالله، لا. فممكن زوجها وكذا، يعني مش مشكلة، ولا هي تأخذ شعرها هكذا وتأخذ المقص، يعني الله عز وجل يسر على المرأة شدة. شوف قيدة أنملة رأس الأصبع، تأخذ شعرها كله تجمعه وتأخذه بالمقص، يعني قدر أنملة تكون قد تحللت، وكذلك الرجل يكون قد تحلل بهذا الأمر. فبعد ذلك يجوز الإنسان أن يتطيب، أن يقلم أظافره، أن يفعل ما يريد، يلبس اللباس العادي كأنه يعني كأنه في بلده، ما عنده أي مشكل، الآن تحلل، أصبح متحللا، ويجوز له أن يجامع أهله، يجوز له يعني أن يقلم أظافره، يجوز له كل شيء طبعا، إلا ما هو محرم فهو معروف. الآن انتهى من العمرة. نعم، العمرة لو كان الأمر يعني ليس فيه زحام، العمرة تجيبها في نصف ساعة ولا في ساعة، هذه العمرة بسرعة، يعني انت شفت، يعني تذهب تطوف، تصلي ركعتين، تشرب من زمزم، تذهب إلى المسعى وتحلق رأسك، خلاص هذه العمرة. حسب الزحام. أنا أظن لما كنت هناك يعني في أيام الحج أخذت مني 3 ساعات، يمكن 3 ساعات العمرة، 3 ساعات. الإحرام نفسه، هذا اللباس لا يجوز أن تضع فيه طيب، لا يجوز أن تضع فيه طيب. لا، ما تتطيب إذا كنت محرما، لا تتطيب، لا يجوز تتطيب على اللحم، على اللحم تضع عليه، ما فيش مشكلة، المهم تضعها على الجلد، يعني ممكن إنسان يتريح وكذا، ما فيش مشكلة، ولكن لا يضع هذا فوق الإحرام، فوق لبس الإحرام. وإذا أحرم لا يضع، لا يتريح ولا يتطيب، لا يجوز له ذلك. طيب، الآن ندخل في الحج. طبعا تختلف المدة، هناك من يعتمر وتبقى له يوم أو يومين فيدخل في الحج، ويكون بدخول الثامن من ذي الحجة، الثامن ذو الحجة هو يوم التروية، يوم التروية وهو بدء الحج، يبدأ الحج في الثامن من ذي الحجة. لا، ما التروية كيف؟ التروية ما التروية من الري، من الري يعني من من من سقي الماء، الله أعلم، لأنهم يمكن كانوا في هذا اليوم يعني يسقون إبلهم أو الله أعلم، يعني كأني قرأت هذا الأمر أنه من من من الرواء. فهو يوم التروية يغتسل،